وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم ولا تجادل عن الذين يختارون إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَن كَانَ خَوَّانًا أَثِيمًا ثم يأتي بالله يهدي الله Thank you. Thank you. Thank you.